ça. سي فرحة أولا إني غرا اسمه لغنى لساي أبويا نجي غيسو كرواس مكل رانا حلا أولا أمي يا وطنك سنيقتي السيانة.